وقد أخطأ بعض المتأخرين في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. قال أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا ذكره السفاريني في شرح منظومته أنه داخل في مفهوم أهل السنة والجماعة، إلا أن الحديث هنا يرد عليه ولذلك قدمناه. فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، واحدة هل له معنى أو لا؟ له معنى، معناه يقبل التعدد؟ لا يقبل التعدد. إذن النص واضح بين، ولا مجال للاجتهاد فيما دل عليه النص، وقد دل على أن هذه الفرقة الناجية واحدة يعني لاثنتان، فالعدد له مفهوم في مثل هذه المواضع. إذن واحدة لاثنتين ولا ثلاثة، حينئذ كل من ادعى أنه داخل في هذا الوصف فالحديث يرد عليه. لماذا؟ لأننا ننظر في الحقائق، فالسلف الصالح يطلق عليهم أنهم الفرقة الناجية، ننظر في الأشاعرة وما هم عليه من معتقد نجدهم على مباينة تامة مع عقيدة السلف. إذن لا يمكن أن يتفق من يجعل الكتاب والسنة أصلا في التلقي والاستدلال مع من يجعل العقل أصلا في التلقي والاستدلال، أين يجتمعان؟ ما الوصف الذي يجمع الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن أن يجتمعان لا أصلا ولا فرعا. فإذا قال السلف بأننا لا نأخذ عقيدتنا إلا من الوحيين، وأن العقيدة توقيفية، وأن العقل ليس مصدرا من مصادر التلقي، وجاء الأشاعر قالوا الشرع كله مجاز أو أنه يحتمل المعاني الثمانية أو التسعة التي ذكرها الرازي، حينئذ لابد أن تكون العقيدة قطعية ونصوص الوحيين ظنية والعقل قطعي، فقدموا العقل على النقل، وهذا باطن، هذا باطن، وينبني عليه أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة قطعا، أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. فمن يقول بأن الله تعالى مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله، ومن ينفي للسواء كيف يجتمعان؟ من يقول بأن الله عز وجل عالم بذاته جل وعلا كيف يستوي مع من يقول بأن الله تعالى في كل مكان؟ هل يستويان؟ إذن لا يمكن أن يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. إذن أخطأ من قال بأن الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قول واحدة ينافي التعدد، بل هو نص، والعدد هنا له مفهوم، أو الاسم هنا واحدة له مفهوم، وهو نفي الاثنينية أو الثلاثية. فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة، ولذلك قال السفاريني نفسه في منظومته وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني الحديث السابق. والسفاريني في كتبه مضطرب، بمعنى أنه في باب المعتقد في الأسماء والصفات والأفعال ليس على جادة أهل السنة والجماعة، وإن كان في بعضه قد يذكر الأصل ويكون ناقلا لابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن القيم، لكنه إذا أنشأ من عنده حينئذ يخلط، فيأتي ببعض المسائل توافق الأشعرية. ولذلك هو في لوامع الأنوار في باب الأفعال جبري وليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وتجده في موضع يجعل أهل السنة والجماعة واحدة، وهو الذي قال أن النص هذا ينفي التعدد في شرحه على الحائية. وفي لوامع الأنوار ادعى بأن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق، إذن كيف يدعي هذا مع ذاك؟ وهذا البيت في نظمه وفي شرحه يقول أهل السنة والجماعة ثلاث فرق، هذا اضطراب، ولذلك لا يعتمد قوله في هذه المسألة. وليس هذا النص، يعني كلهم في النار إلا واحدة، ليس هذا النص جزما أي من جهة الجزم واليقين يعتبر، أي يستدل به ويوافق في فرقة، أي لا ينطق ويصدق على فرقة من 73 فرقة إلا على فرقة أهل الآثر، هكذا قال في شرحه. وما عداهم من سائر الفرق قد حكموا العقول وخالفوا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ حصلت المباينة والمفاصلة في الأصول. دعونا من الفروع وما ينبني على هذه الأصول، التبديع والحكم على الشخص بأنه من أهل السنة أو من أهل السنة والجماعة أو غيرها، فهذا ينظر في أصوله، ما الذي يعتمد عليه من القواعد العامة عند أئمة السنة وما الذي خالف؟ قد يثبت الأصل ويخالفه في فرع، هذا لا يقال بأنه خارج عن مفهوم أهل السنة والجماعة، وإنما العبرة به بالأصل. فهؤلاء المبتدعة الأشاعرة وغيرهم وغيرهم حكموا العقول ولم يحكموا المنقول، والواجب أن يتلقى بالقبول، فأن يصدق عليهم الخبر هكذا يقول أو ينطبق عليهم الأثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وهم أهل الحديث والسنة. والمراد بأهل الحديث هنا ليس المراد به تخصيص أهل الحديث الذين يشتغلون به من حيث الإسناد ونحوه، وإنما المراد به من يقبل الحديث ويجعله حجة له، ولذلك يشمل العوام كذلك، فهم من الفرقة الناجية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر معانيها، يعني النظر في المعنى، ادعيت بأنك من أهل السنة والجماعة على العين والرأس، فننظر بعد ذلك في اعتقادك وفي استدلالك ومن طويت عليه من معتقد، فإن وافق حينئذ على العين والرأس، وإن لم يوافق لا ينفعك أنك سميت نفسك وادعيت بأنك من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بالمعنى. قال: تعتبر معانيها، لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة، فلا يمكن، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ الأشاعر يبدعون أهل السنة المثبتة، هؤلاء حشوية مجسمة إلى آخره، فكيف يتفقون معهم؟ وأهل السنة والجماعة يبدعون الأشاعرة، كيف ينطون تحت راية واحدة؟ قل هذا في الأشاعرة، فكيف بالرافضة؟ فمن باب أولى وأحرى. فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي، يعني العبرة بالمعنى لا باللفظ، ليس كل من ادعى أنه سلفي فهو على الجادة.